الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في ليلة البارحة كان الحديث في مسألة عدم تمكن الإنسان، عدم تمكن المخلوق البشري من معرفة كنه الذات، من اكتناه الذات المقدسة للباري سبحانه وتعالى. تناولنا البحث من وجهة فلسفية في مسألة الحدود والتعاريف، وكيف أن الباري لا حد له لا تعريف له، والمخلوق البشري مخلوق معرف ومحدود، والذي يكون معرفا محدودا لا يتمكن من إدراك الوجود المطلق الذي ليس له من حد وليس له من راسم وليس له من تعريف. وتناولنا مسألة الفطرة الافتقارية الموجودة في باطن الإنسان: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبينا المقصود الذي يقصده العرفاء من مسألة الفطرة الافتقارية، والتي تدل هي أيضا على عدم قدرة الإنسان الفقير على اكتناه الذات الغنية المغنية الحميد. وأشرنا بشكل سريع إلى طائفة من الروايات الشريفة التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، والتي تنهى عن التفكر في الذات الإلهية: فإنه كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا، وإنما فكروا في صفاته ولا تفكروا في ذاته، فإنكم إذا فكرتم في ذاته ستتيهون تيها. هكذا الروايات بينت هذه المعاني، ووصلنا إلى هذه المحصلة. إذن إذا لم يكن الإنسان متمكنا من اكتناه الذات، إذن البحث في مسألة وجود الباري، في مسألة وحدانية الباري، في مسألة التوحيد بشكل عام، ماذا يتمكن الإنسان أن ينال من المعرفة؟ قلنا الذي يناله من المعرفة هذا المعنى الذي أشارت إليه الآية: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه شاهد شهيد محيط بالأشياء داخل في الأشياء لا كشيء في شيء. المعاني التي بينتها فيما سبق. وعلى هذا الأساس وصل الحديث ووصل البحث إلى مسألة العلم والمعرفة، وما هو الفارق بين العلم والمعرفة. وقلت بحسب الروايات الشريفة العلم والمعرفة في بعض الأحيان في الروايات يأتيان بمعنى واحد، يعني يأتي العلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم، ويأتيان معا العلم والمعرفة وهما يدلان على معنى واحد. وفي بعض الأحيان تأتي المعرفة مطلقة أو تطلق على العلم الباعث على العمل، العلم الذي يبعث الإنسان على العمل، وأما العلم فيطلق على وجود الصور العلمية في ذهن الإنسان. وفي حالة ثالثة تطلق المعرفة على العلوم والمعارف التي ينالها الإنسان من غير طريق التحصيل، وإنما من طريق الإفاضة، من طريق الإشراق، من طريق الإلهام، من طريق الكشف، من طريق المشاهدة القلبية، سمي ما شئت من هذه العبائر والمصطلحات. وأما العلم فيقصد من المطالب العلمية التي ينالها الإنسان من طريق التحصيل والكد والطلب. وقلت عند الفلاسفة تفريق، هذا التفريقات التي ذكرتها وفقا للمعاني الموجودة في الروايات، وهي غير بعيدة عن التفريق الذي ذكره الفلاسفة والعرفاء بين العلم والمعرفة. قالوا أن العلم يتعلق بالمسائل الكلية، والطريق في الوصول إلى هذه المسائل الكلية هو الطريق البرهاني، وأما المعرفة تبحث في المسائل الجزئية فضلا عن الكلية، الكلية حاصلة، لكن ميزة المعرفة عن العلم أنها تتعلق بالمسائل حتى الجزئية والشخصية. والطريق إلى معرفتها هو مشاهدة القلوب، بقولهم باصطلاحهم هو المعرفة الحضورية. وقلنا المعرفة الحضورية أو المشاهدة الحضورية تختلف باختلاف مراتب القلوب حتى بالنسبة للأنبياء، لأن قلوب الأولياء، لأن القلوب المنيرة التي يشرق الباري عليها بفيضه بنوره تختلف بالنتيجة، كما قال سيد الأوصياء: يا كميل إن هذه القلوب أوعية، وخيرها أوعاها، وخيرها أوسعها، فهناك قلب وسيع وهناك قلب ضيق، وتختلف مراتب القلوب من هنا إلى هنا. ولذلك هناك من القلوب تصل معارفها الكشفية أو معارفها القلبية تصل إلى الحضرة الأسمائية، هناك تصل إلى الحضرة الواحدية، هناك إلى الحضرة الأحدية، وفي هذه مراتب كثيرة ذكرها أهل المعرفة في كتبهم في أبوابهم وفي تفصيل هذه الحضرات. وأشرت إلى قضية قلت في نظري أنه من أفضل الكتب الباحثة في هذا الباب، لأن هذا المطلب من مطالب علم الأسماء الذي هو من متعلقات علم العرفان. من أفضل الكتب التي بحثت هذه المسألة كتاب مصباح الهداية للسيد الإمام رحمة الله عليه. كما قلت في نظري، بالنسبة لنظري أنا، أقول هذا الكتاب أفضل من بقية الكتب التي بحثت هذه المسألة، لأنه يمتاز بالعمق أعمق من سائر الكتب التي كتبت من زمن ابن عربي إلى يومنا هذا من هذه الجهة، ومن جهة ثانية موافق للنصوص المعصومية الشريفة التي وردت عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من جهة مضامينه ومن جهة معانيه والأبعاد العقائدية المذكورة في هذا الكتاب الشريف. تقريبا وصل الكلام، وصل البحث إلى هذه النقطة وانتهينا عند هذا المطلب، لكن المطلب لم يكمل الكلام فيه، لازلنا في الحديث عن مسألة العلم وعن مسألة المعرفة. وصل كلامنا إلى المعرفة الحضورية. ما المقصود من المعرفة الحضورية؟ قبل قليل كنا نقول وصل البحث إلى المعرفة الحضورية. ما المقصود من المعرفة الحضورية؟ لابد أن ندخل في مقدمة علمية كي تسهل الصورة للدخول في مطلب المعرفة الحضورية، حتى تكون عندكم ولو صورة إجمالية عن المعرفة الحضورية. العلم عند الفلاسفة وعند المناطق يقسمونه إلى مرتبتين. العلم عند الفلاسفة عند المناطق يقسمونه إلى مرتبتين، هناك العلم الحصولي وهناك العلم الحضوري. علمان: علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو انطباع الصورة في الذهن، هذه الآن الأشياء التي ندرسها حينما تفتح الكتاب، تفتح كتابا في النحو في الفقه، تستمع إلى حديث في أي علم من العلوم وتنطبع هذه الصور في ذهنك، أو بالنتيجة هذه المعلومات الموجودة في ذهنك، هذه من سنخية العلم الحصولي. العلم الحصولي ما هو؟ العلم الحصولي هو انطباع الصورة في الذهن. بالنتيجة الآن هذا الكتاب بيدي، هذا هو المعلوم. أليس الآن في أذهانكم صورة لهذا الكتاب؟ الآن تنطبع في، حتى لو أخفيته فأقول مثلا كتاب نهج البلاغة الذي بيدي الذي أطالع فيه في الدرس، فتذكرون صورة هذا الكتاب. هذه الصورة التي تتذكرونها لهذا الكتاب تسمى بعلم حصولي عن صورة الكتاب. الموجود في أذهانكم ليس هو الكتاب، وإنما الموجود في أذهانكم صورة الكتاب. الآن الموجود في أذهانكم صورة الكتاب وليس هو الكتاب. فالعلم الحصولي هو انطباع صورة المعلوم، هذا هو المعلوم. انطباع، هذا هو المعلوم المنديل، ليس فقط المثال بخصوص الكتاب أو العلم، من نتيجة كل المعلومات كل الصور الموجودة في ذهنك، هذا هو المنديل. الصورة الموجودة في ذهنك ليس هي المنديل، ولذلك حينما تتصور الثلج لا يبرد رأسك، وحينما تتصور النار لا تشعر بالحرارة. لأن النار غير موجودة، الثلج غير موجود. حينما تتصور السكر لا تشعر بالحلاوة، حينما تتصور الحنظل لا تشعر بالمرارة. فهذه الأشياء غير موجودة في الذهن، الموجود في ذهن الإنسان صور، صور المعلومات. ولذلك يوجد بحث عند الفلاسفة في مدى علاقة هذه الصور الموجودة في الذهن بذوات الصور في الخارج. نحن هذا ليس من شأننا، هذا بحث فلسفي راجع إلى مظانه ويبحث في بابه، لكن أشارت هذه الإشارة إذا كان البعض يحب أن يراجع هذه المسألة في الكتب الفلسفية. هناك بحث وعدة نظريات موجودة في هذا الباب في مسألة علاقة الصور الموجودة في ذهن الإنسان، مدى علاقة هذه الصور مع هذه الأشياء التي تنطبع صورها مع ذوات الصور. يعني هذا الموجود في ذهني نفس الكتاب؟ قطعا لا، لو كان نفس الكتاب لأحسست بثقل الكتاب، لتمكنت من توريق الكتاب، لتمكنت من قراءته، لكن الموجود في ذهني صورة. فالعلم الحصولي هو هذا، حصول صورة المعلوم في ذهن الإنسان. فارق كبير بين صورة الشيء وبين الشيء، تلاحظون أو لا؟ فارق جدا كبير بين الشيء وبين صورة الشيء. فالموجود في ذهن الإنسان وصورة الشيء، هذا الذي يسميه الفلاسفة بالعلم الحصولي. وهذا يأتي من طريق الطلب، من طريق الدراسة، من طريق البحث، من طريق الكتب. هناك علم آخر يسمى بالعلم الحضوري. العلم الحضوري المعروف المشهور بين الفلاسفة، وربما درستم هذا البحث في كتاب المنطق في علم المنطق، أو من درس منكم مقدمات الفلسفة ربما مر عليه هذا البحث، مسألة العلم الحضوري والحصولي. العلم الحضوري المشهور وبالذات عند المدرسة المشائية، والآن الكتب الفلسفية الشائعة التي تدرس في الأوساط العلمية وفقا للمذاق المشائي، لأنه الفلاسفة على منهجين، هناك منهج مشائي هناك منهج إشراقي. وهذه أصل التسمية، وإن كان هذا البحث خارج عن بحثنا، لكن بنتيجة هذه الإصطلاحات ربما لو عرفتم معانيها تستفيدون منها. هذا أصل التسمية، فلسفة مشائية، الفلسفة التي تعتمد مباني المنطق الأرسطي، هذا المنطق الموجود. بالنتيجة المنطق الآن يختلف، هناك المنطق الأرسطي، هناك المنطق الرياضي، المنطق الحديث والمنطق الرمزي، أقسام للمنطق. هذا المنطق القديم الآن الذي يدرس في حوزاتنا المعروف بالمنطق الأرسطي، يعني نسبة إلى أرسطو الفيلسوف اليوناني والمعروف الذي يسمى بالمعلم الأول بين الفلاسفة، معلم الحكماء الأول. هذا المنطق الموجود عندنا ينسب إلى أرسطو، فلذلك يعرف بالمنطق الأرسطي. أما أنواع المنطق الأخرى كالمنطق الحديث يختلف في قواعده، يختلف. وهذا المنطق قواعده ثابتة عند أصحاب المدرسة المشائية، أما المدرسة الإشراقية عندها منطق خاص بها يختلف عن هذا المنطق، عن هذه القواعد. على أي حال، لكن الآن الشيء الشائع في الوسط العلمي، المنطق المعتمد في حوزاتنا في أوساطنا العلمية، هو هذا المنطق الأرسطي. والفلسفة الشائعة التي تدرس هي هذه الفلسفة المشائية. فلسفة المشائية لماذا قيل لها فلسفة مشائية؟ فلسفة مشائية أفلاطون الذي هو من تلاميذ سقراط، سقراط يعد أبو الحكماء اليونانيين، أبرع تلاميذ سقراط أفلاطون. أفلاطون كان عنده مجاميع من الطلبة، أفلاطون كان عنده مجاميع من الطلبة، عندهم مجموعة تسمى بالمشائية، والذين هم أرسطو وأتباع أرسطو، أرسطو من تلاميذ أفلاطون، عنده مجموعة تسمى بالرواقية، ومن أبرزهم إديوجين من تلاميذ أفلاطون، وعنده المدرسة الإشراقية وهم أخص الناس به، لأن أفلاطون يتبنى الفلسفة الإشراقية في أكثر كتبه. فهؤلاء الذين كانوا مع أرسطو حتى أنه كان يسمي أرسطو ويسميه بالعقل، يقولون إذا جاء أرسطو إلى أفلاطون يقول جاء أقبل العقل، وباعتبار أرسطو نهج هذا المنهج ضدا للمدرسة السفسطائية ومدرسة الشك آنذاك، لأن المدرسة السفسطائية التي نشأت في ذلك الزمان والتي رفضت المبادئ العلمية الموضوعة آنذاك، ومدرسة الشك الفلسفية أيضا الذي واجه هذه المدارس أرسطو على أساس المباني العقلية وأساس هذا المنطق، المنطق الموجود، القواعد المعروفة بقواعد المنطق أرسطو الموجودة الآن بين أيدينا. فأرسطو عنده سلامي من الأشياء التي كان يتبناها أرسطو، يقول أن العلم لابد أن العلم في نفس الوقت الذي تكون تقوية للأذهان تقوية للأذهان، فكان يعطي دروسه وهو يمشي وطلابه يمشون معه، تلامذته يمشون معه، وإلا ليس المشاعية قضية علمية، لكن بالنتيجة هذا صار اسم لهذه المجموعة، وإلا هذا المصطلح المشاعية يرجع إلى هذه القضية، لأن أرسطو كان يؤمن هكذا أنه العالم الحكيم لابد أن يغذي الروح والبدن، فحينما كان يلقي محاضراته دروسه على طلابه وهو يمشي، يمشي والتلامذة حوله يدورون ويلقي المحاضرات وهؤلاء يثبتون المطالب، لكن كان لأرسطو بالنتيجة منهج، فأرادوا أن يميزون عن بقية تلامذة أفلاطون، فسموا أرسطو ومن لا ليس لأنهم فقط يمشون، لا، لأن عندهم منهج خاص به، قواعده أصوله الأساسية هذا المنطق الموجود بين أيدينا، يعني قواعد التفكير تبتني على هذا المنطق الموجود. فقيل لهم المدرسة المشائية، أما المدرسة الإشراقية تختلف. مدرسة الإشراقية هكذا، أن إفلاطون كان ما يتحدث مع طلابه، بالنتيجة البعض ربما ما يصدق بهذا، لكن هذا الشيء الموجود هو المعروف في الإصطلاحات العلمية، هذا الموجود في فن الحكمة في فن الفلسفة وفي أصل هذه التسميات، وهذا المعروف في الكتب أن إفلاطون كان يستعمل أسلوب الإشراق مع مجموعة ثانية الذين عرفوا بالإشراقيين. الإشراق كان يجلس يسكت والتلاميذ حوله، وبما أنه نفس إفلاطون، هذا التطور الموجود عند الفلاسفة، لأن لسنا بصدد تقييم هذه المسائل، لكن لماذا سميت هذه المدرسة بالمدرسة الإشراقية؟ فإفلاطون يجلس ويسكت، وإنما يشرق عليهم من نفسه، يلهمهم العلوم إلهاما، يشرق عليهم من نفسه. البعض يصدق أو ما يصدق، الآن ليس نريد أن ندخل في هذا البحث، لكن في النتيجة المدرسة الإشراقية هي هذه، أن إفلاطون هكذا يشرق على تلاميذه من نفسه، وهذا المنهج موجود عند الفلاسفة الإشراقيين، ولذلك الفلاسفة الإشراقيين ما يؤمنون بالبحث العلمي والدراسة، وإنما يؤمنون بالمجاهدة والرياضة، ويقولون أن العلوم كامنة في نفس الإنسان، لكن الإنسان بحاجة إلى أن يزيل الحجب. هذه المعروفة نظرية المثل الإفلاطونية، المعروفة بنظرية التذكر بالمصطلحات الآن العلمية الحديثة، معروفة بنظرية التذكر، تقول أن نفس الإنسان كانت عالمة، وربما هذا المعنى يتوافق مع مسألة القول بعالم الذار، وأن الإنسان عرضت عليه العهود، ولذلك هذا الذي يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الناس عرفوا الله، قال نعم الناس عرفوا الله، رأوه، قال نعم رأوه، يقصد بالرؤية الرؤية القلبية، قال متى رأوه، قال حينما أخذ عليهم العهد، قال فإن الناس لا تتذكر، قال يأتي عليهم اليوم الذي يتذكرون فيه. ولذلك من جملة تعاريف المعرفة عند الفلاسفة الإشراقيين يقولون الفارق بين العلم والمعرفة هو هذا، العلم أن الإنسان يحصل مطالب جاهلا بها، أما المعرفة أن الإنسان يتذكر مطالب كانت كامنة في نفسه فزالت الحجب فتذكرها. على حال بالنتيجة هذه مطالب فيها تشعبات كثيرة، أنا ما أريد أن أدخل في كل هذه التفصيلات، لكن الكلام جرى الكلام وصلنا إلى هذا البحث. فالمدرسة هذه المشاي، أما الرواقية المدرسة الثالثة والتي عندها منهج، فسميت بالرواقية لأن أفلاطون كان يدرسهم في رواق البيت ويدرسهم على أسس معينة خاصة ومعروف مجموعة من الفلاسفة الرواقية، لكن يعني بعد ذلك هذه المدرسة انقرضت، أما كتبهم بقيت ونظرياتهم معروفة موجودة في الكتب الفلسفية. فمرادي هذا الكلام أن العلم الحصولي انطباع الصورة في الذهن، وأن العلم الحضوري له تعريف هذا المشهور وهو حضور المعلوم بنفسه عند العالم، هذا وفقا للمذاق المشائي، والذي جر الحديث بناء هذه القضية فتحدثنا عن المشائية والإشراقية. وفقا للمذاق المشائي يقولون هذا العلم الحصول انتهينا منه، عرفتم القضية أنه موجود في الذهن صورة المعلوم. أما بالنسبة للعلم الحضوري ماذا يقول الفلاسفة المشاؤون؟ يقولون أن العلم الحضوري أن المعلوم يحضر بنفسه، هذه مرتبة ثانية. قد تقول أعطني مثال على ذلك، هم يأتون بأمثلة، يقولون علم الإنسان بنفسه هذا علم حضوري، وإن كان هذا المثال فيه نقاش أيضا، لكن هذا المثال معروف وشائع. الآن الإنسان عالم بنفسه، نفسه حاضرة عنده، يعني الآن حينما الإنسان يعلم أنه فرحان، ألا يعلم؟ إذا كان الإنسان فرحان يعلم أنه فرحان، فحينما يعلم أنه فرحان لم تكن الصورة حاضرة عنده، وإنما نفسه هي حاضرة عنده، نفسه الفرحان حاضرة عنده، فالمعلوم حاضر بنفسه عند العالم. علم الإنسان بنفسه علم حضوري. أما يأتي الكلام، هل يتمكن الإنسان أن يعلم علما حضوريا بهذه الأشياء؟ بالنسبة للمشائين يقولون لا، وفقا لهذه التعريفات وفقا لهذا الكلام لا. بالنسبة للإمام المعصوم توجد رسالة للشيخ المظفر يمكن أن تراجعها، وإن كان نحن إذا وصلنا إلى مباحث علم الإمام لكن هذه الدروس تتأخر ربما في هذه السنة لا نتمكن أن ندركها. إذا وصلنا إلى مباحث علم الإمام نتحدث عن هذه القضية، عن مسألة الحضورية في علم المعصوم عليه السلام. لكن موجودة رسالة السوق معروفة بعلم الإمام للمظفر رحمة الله عليه، يتحدث فيها عن هذه المسألة، عن مسألة الجنبة الحضورية في علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أن تراجعها. أيضا في دروس الزيارة الجامعة تحدثنا عن هذا المطلب، ربما تحدثنا كثيرا في مسألة علم المعصوم عليه السلام ومراتب علم المعصوم، يعني يمكن أن تراجعها إذا كانت موجودة عندك. مباحث علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الدروس الأولى من دروسنا في شرح زيارة الجامعة الكبيرة. على أي حال، فالعلم الحضوري ما هو؟ قلت العلم رتبتان، علم حصولي وعلم حضوري. حصولي الآن صار الصورة واضحة عندك، وهو أن الصورة تنطبع في الذهن، ليس المنديل في ذهني، ليس المنديل في ذهنك، وإنما صورة المنديل في ذهنك. أما العلم الحضوري، العلم الحضوري المعلوم يحضر بنفسه، بنفسه. هذا مثل أي علم؟ هذا مثل أي علم؟ كعلم الإنسان بنفسه، فنفسه حاضر عنده، أو كعلم الإمام المعصوم، أليس في الروايات أن الدنيا عند المعصوم يقلبها ككفه هكذا حاضر بين عينيه صلوات الله وسلامه عليه. علم المعصوم أيضا يدخل في هذه الدائرة، وإن كان في هذه القضية بحث الآن لا نريد أن نبحث، حتى هو علم الإنسان بنفسه يوجد فيها نقاش، لكن الأمثلة الشائعة الآن نأتي بها. وعلم الله بخلقه أيضا علم حضوري، لأن المخلوقات حاضرة عند الله، يعني علم الله ليس أن الله يعلم عنده صور المعلومات، وإنما المعلومات حاضرة في علمه سبحانه وتعالى. أما كيف هذا التصور، هذا يأتينا في بحث آخر، ربما إذا وصلنا إلى مباحث الصفات صفات الله سبحانه وتعالى قد نتناول هذه المسألة، وإن كانت هذه مسألة عويصة، مسألة العلم الإلهي نفس الفلاسفة تركوها، حتى صدر المتألهين ترك هذه القضية وقال إنما تركتها لئلا تثير الشبهات وما تفهم بالشكل الدقيق، يعني قضية معقدة هذه، حتى الذين بحثوها بحثوها بشكل سريع وموجز. على أي حال، فبالنتيجة العلم الحضوري هو هذا في نظر الفلاسفة، في نظر المناطق، حضور صورة المعلوم عند العالم، هذا يسمى بالعلم الحضوري. الأنصار واضح، العلم الحصولي انطباع صورة المعلوم في الذهن. هذه الأشياء ربما فعلا فعلا من جهة رسمية، من جهة فهرسة الموضوع قد تكون خارجة عن مبحث التوحيد وتكون داخلة في مقدمات مباحث العقائد، لكن هذه الآن إذا تتوجه لها وتكون عندك صورة واضحة تكتبها أو تباحث فيها، هذه ثوابت وبديهيات تتمكن أن تستعين بواسطتها ومن خلالها على فهم كثير من المطالب العقائدية التي ستأتينا أو حتى في المطالعة للكتب الفلسفية. هذه من الثوابت، من الأصول التي تكون بمثابة المقدمات في معرفة كثير من المطالب الحكمية. فالعلم الحصولي كما قلت قبل قليل صورة المعلوم تنطبع في الذهن، العلم الحضوري المعلوم يحضر. هذا في نظر المدرسة المشائية، وهذا هو الموجود في كتب المنطق التي تدرس في الحوزة وفي الكتب الفلسفية. وفقا لهذه القواعد فلا تسمى معرفة أرباب القلوب بالله سبحانه وتعالى معرفة حضورية، باعتبار إذا قلنا أن أرباب القلوب يعرفون الباري معرفة حضورية يعني أن الباري حضر عندهم، وهل يمكن للباري أن يحضر عندهم؟ يعني تكون قضية حلول واتحاد حينئذ. فوفقا لهذه القواعد من خلال المنطق الأرسطي ومن خلال الفلسفة المشائية، هذا الكلام غير مقبول، كلام أن هناك معرفة حضورية تكون عند أرباب القلوب، هذا الكلام غير مقبول، لا يسمونه بمعرفة حضورية، لأن المعرفة الحضورية في نظرهم حضور المعلوم بنفسه. فأين هو المعلوم؟ حضر عند أرباب القلوب؟ لا، هم حتى أرباب القلوب لا يدعون أن المعلوم قد حضر عندهم، وإنما هذا فيضه، هذا نوره، هذا تجلي صفات الباري في قلوب أرباب القلوب، هذا فيضه ونوره، هذه آثاره في قلوبهم، وليس حضر بذاته في قلوبهم. ففي نظر المناطق وفقا للمنطق الأرسطي وفقا للفلسفة المشائية، هذا لا يسمى بعلم حضوري، بمعرفة حضورية. أما في نظر الإشراقيين المدرسة الثانية من الفلاسفة، نعم يسمون هذه المعرفة معرفة حضورية، لأنه في نظر الإشراقيين أن المعرفة الحضورية، أن العلم الحضوري ليس هو حضور صورة المعلوم، وإنما هو على مراتب. العلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه، هذا مرتبة، العلم الحضوري حضور المعلوم، نفس التعريف الذي يعرفه المشائيون، لكن المشائيون حصروا العلم الحضوري بهذا التعريف فقط، حضور المعلوم بنفسه. أما الإشراقيون قالوا لا، المعلوم يحضر بنفسه، هذا علم حضوري، وتجليات غير الصور الذهنية الآتية من طريق البرهان والطلب هذا العلم الحصولي، وإنما التجليات التي يتجلى بها المعلوم، يقصدون تجليات الباري، وصول فيض التجلي إلى قلوبهم، إشراق هذه المعاني في قلوبهم، هذا يعتبرونه أيضا رتبة من مراتب العلم الحضوري، ولذا يسمون هذه المعرفة، المعرفة النورانية في القلوب، بالمعرفة الحضورية أو بالمشاهدة الحضورية. الآن أصبحت عندك ربما صورة موجزة، صورة مختصرة عن المراد من هذا المصطلح معرفة حضورية أو مشاهدة حضورية. بهذا يمكن أن نقول أنه تم الكلام في التمييز بين العلم والمعرفة، لكن بقيت مسألة لم أشر إليها في ليلة البارحة خوفا من إتعابكم، وإلا هذه المسألة مرتبطة بمسائل التعاريف والحدود، لكني ما أشرت إليها خوفا من إتعابكم أن تتعبوا من المسألة وما تكون واضحة عندكم. وهذه مسألة ضرورية، من الضروريات لطالب العقيدة، من الضروريات لطالب الحكمة، لطالب الأصول التي على أساسها تبنى العقائد، أن تكون هذه الصورة واضحة عنده. وهذه المسألة أيضا من المسائل الفلسفية، من الأصول الفلسفية ومن الأصول المنطقية الثابتة. نحن في ليلة البارحة تحدثنا أن الإنسان موجود معرف، يعني يمكن أن نعرفه، وتحدثنا عن التعريفات. أن الإنسان موجود معرف، قلنا هناك تعريفات حقيقية، هناك تعريفات غير حقيقية. التعريفات غير الحقيقية ما تعطينا صورة عن هذا الشيء المعرف، مثل ما قلت لكم زيد مثل فتر، أقول ما زيدون، ما هو زيد، تقول زيد مثل فتر، هذا تعريف بالمماثلة ليس تعريف حقيقي. أما حينما أقول ما هو زيد، أو ما تقول زيد حيوان ناطق، هذا تعريف حقيقي. الآن التعاريف غير الحقيقية لا شأن لنا بها، الكلام في التعاريف الحقيقية. وثبت عندنا أن الباري لا تعريف له، ولذلك لا حد له، وحده عدم الحد، ومن هنا لا الحقيقية لغير الله، يعني للمخلوقات عموما. في التعاريف الحقيقية نأتي إلى التعاريف الحقيقية. التعاريف الحقيقية فعلا فعلا هي الحدود. التعاريف الحقيقية هي الحدود، هناك حدود، هناك رسوم. الرسوم تنقسم إلى نحو رسوم تامة، رسوم ناقصة. الإنسان حيوان ضاحك، هذا يسمونه رسم تام. لماذا؟ لأننا عرفنا الإنسان بالجنس القريب وهو الحيوان، والضاحك وهو الخاصة، فيسمى رسم تام. الإنسان ضاحك، هذا يسمى رسم ناقص، لأننا عرفنا الإنسان بالخاصة. على حال هذه مباحث منطقية يمكن أن تراجعها في كتب المنطق، ما أريد أن أدخل في تفاصيلها. الغاية من إيراد هذا الكلام مقدمة أصل بك إلى نتيجة من النتائج الضرورية التي لا بد أن تكون شاخصة في ذهنك. هذه الرسوم حقيقة ليست تعاريف. هذه لماذا؟ هذه حقيقة، وإن كان يسمونها تعاريف، لكن نفس المناطق، نفس الفلاسفة يقولون الرسوم حقيقة ليست بتعاريف. لماذا؟ يقولون لأن هذه الرسوم، الرسم التام تعريف بالجنس والخاصة، والرسم الناقص تعريف بالخاصة، يعني الخاصة هي الأساس في التعريف. لأنه إذا تقول الإنسان حيوان لم يعرف الإنسان، وإنما أعطيت له صفة الجسمية، صفة النماء، صفة الحساسية والتحرك بالإرادة، وهذه الصفة موجودة عند الحصان وعند الغزال وعند الحمار وعند الأرنب، وهكذا. ما عرف الإنسان حينئذ. لكن الإنسان متى عرف؟ حينما قلنا حيوان ضاحك، أو الإنسان الضاحك، هذا بالرسم الناقص. فعرفنا يعني أساس التعريف في الرسوم، إذن هذا رسم تام حيوان ضاحك، وضاحك رسم ناقص، وهذه تعاريف. يقولون أساس التعريف هو الضاحكية هنا، والضاحكية ليست من الأوصاف الذاتية للإنسان. وإذا كان الشيء لا يعرف بالأشياء الذاتية من الأوصاف الذاتية، لا يقال لهذا التعريف تعريف حقيقي، وإنما يسمون هذه الرسوم تعاريف حقيقية مجازا. وإلا فالتعريف الحقيقي ما هو؟ الذي يكون معتمدا على الذاتيات. ذاتيات ما مقصود؟ في الفلسفة هناك مسألتان، في الفلسفة مسألتان، هناك مقومات وجود الموجود وهناك مقومات الموجود. مقومات وجود الموجود ثلاث أشياء: العلة، المقتضى، الشار، ويضيفون لها عدم المعنى أيضا، يمكن أن تكون أربعة أو ثلاثة لأنه ليس كل الأشياء مشروطة، لكن هذه تسمى مقومات وجود الموجود. يعني الموجود لا يتحقق إلا بهذه الأشياء، لا بد من علة توجده، لا بد من مقتضي، ولا بد من شرط عدم المانع، لأن العلة ليس دائما توجد المعلول. إذا كان مانع موجود العلة لا توجد المعلول. يعني على سبيل المثال، مثلا نار موجودة وقدر فيه ماء لكن فاصلة بعيدة بين النار، حينئذ النار ما تجعل الماء يغلي. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحاجز. إذا قربنا القدر زال المانع عدم المانع، حينئذ تظهر آثار العلة في المعلول، حينئذ يبدأ الماء يغلي بسبب الماء. هذه تسمى مقومات وجود الموجود أربعة أو ثلاثة: علة ومقتضى وشرط وعدم المانع. الآن نحن ما نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، لكن هذا الكلام يجرنا إلى مقومات الموجود. هذه مقومات الوجود. أما مقومات الموجود، الشرائط الذاتية الموجود، ذاتيات الموجود، يعني الجنس، الفاصل، النوع، هذه الذاتيات، الجنس والفصل بالذات، وإنما النوع يتحصل بتحصل الأفراد في الخارج. ذاتيات الشيء الجنس والفصل، فلذلك الحدود التامة يقال لها تعاريف حقيقية، لأنها تعاريف للأشياء من أجزائها الذاتية. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا يسمونه تعريف حقيقي. لماذا؟ لأنه تعريف بأي شيء؟ بالذاتيات. حيوان ناطق. الأنصار الصورة عندكم واضحة، وإن كان هذه المثلة فيها ملابسات كثيرة، مثلا معقدة، ليس هكذا تكون واضحة، تحتاج إلى بيان أكثر، لكن الوقت ما يكفي، أحاول أن أقتصر المطالب. صار عندكم وضوح أن الله لا تعريف له، لا يعرف. لماذا؟ لأنه لا جزء له، لا جزء عقلي ولا خارجي ولا مقداري. هذا المعنى شرحته في ليلة امبارح. فإذا لا تعريف له، انتهينا من جهة الباري، تقدس شأنه، لا تعريف له. التعريف للمخلوقات، المخلوقات التعاريف أيضا على صنفين: تعاريف حقيقية، تعاريف غير حقيقية. تعريف بالمماثل، تعريف غير حقيقي. تعريف بشرح الاسم، تعريف غير حقيقي، كما بينا في ليلة البارحة. لكن هناك تعاريف تسمى بالتعاريف الحقيقية. ما هي؟ رسوم وحدود. قبل قليل قلنا المناطق والفلاسفة حتى الرسوم ما يسمونها تعاريف حقيقية، يقولون وإنما مجازا قيل لها تعاريف حقيقية، مجازا توسعا. التعاريف الحقيقية يعني التي لها الدرجة الأولى من الأهمية ما تسمى بالحدود. والحدود هناك حد تام وحد ناقص، مثل الرسم التام والناقص. حد تام الإنسان حيوان ناطق، حد ناقص الإنسان ناطق. الحد التام يكون بالجنس القريب وبالفاصل، والحد الناقص يكون بالفاصل. فلماذا قيل لهذا التعريف الذي هو حد تام أو حد ناقص تعريف حقيقي؟ لماذا؟ لأنه هذا التعريف مبتني على الذاتيات، ذاتيات الشيء. أما الرسوم غير مبتني على الذاتيات، الخاصة من العوارض كما يقولون. أما الجنس والفاصل ذاتيات. الآن وصلنا إذن إلى هذه النتيجة. أي نتيجة؟ أن تعاريف الأشياء التي حولنا، إنسان، جدار، نار، سماء، أرض، ماء، هواء، هذا النتيجة كيف يكون عندنا علم بالأشياء؟ أليس العلم يكون عن طريق التعاريف وعن طريق البراهين؟ هذه المعلومات، هذه التعاريف للأشياء والتي هي بالحدود التامة، هذه تعاريف حقيقية. إذن أصبح أن معرفتنا بهذه المخلوقات إذا كانت وفقا للحدود التامة والناقصة، للتعاريف التي تبتني على الذاتيات، هذه تعاريف حقيقية. وصلنا إلى هذه النتيجة. ما مع هذه النتيجة. الآن نأتي لدراسة لنظر الفلاسفة في نفس هذه التعاريف. هذه التعاريف سميناها حقيقية بالقياس للرسوم. أما هم نفس الفلاسفة نفس المناطق يأتون فيقولون حتى هي هذه الحدود التامة والناقصة ليست تعاريف حقيقية. حتى هي هذه الحدود التامة والناقصة ليست تعاريف حقيقية، لكنها تعطي معرفة أكثر من الرسوم التامة والرسوم الناقصة. كما أن الرسوم التامة والرسوم الناقصة تعطينا معرفة رتبتها أكثر من التعاريف بالمثل أو بشرح الاسم. التعريف بالمثل، التعريف بشرح الاسم يعطينا معرفة بنسبة معينة أكثر منها. تأتي الرسوم تعطينا معرفة أكثر، تأتي الحدود وهي الحدود التامة والناقصة تعطينا معرفة أكثر من الرسوم التامة المسمات في المنطق الآن بالرسوم التامة والناقصة. أما هم يقولون حقيقة حتى هذه الحدود التامة هذه رسوم وليس حدود. لماذا يقولون؟ يقولون لأننا لا نتمكن من إدراك الفصول حقيقة، لا نتمكن من إدراكها، ولا يتمكن الإنسان من إدراك الفصول حقيقة. وهذا الذي جاء في التعريف حيوان ناطق نحن نسميه فاصل مجازا ونقول عنه ذاتي مجازا، وإنما هذه خاصة أيضا، لكن خاصة أخص من الضاحكية، فتكون المعرفة أكثر من معرفة الرسوم التامة. فهذه التعاريف أيضا ليست هي وفقا للأشياء الذاتية فعلا، وإنما هذه تعاريف معتمدة على لوازم الأشياء. من هذا ماذا أريد أن أقول؟ أنا ليس قصدي أن أبحث لكم مسألة منطقية وأريد أن أدرسكم مبحثا منطقيا أبدا، ليس هذا من قصدي، لأنه هذا ليس من أصول دروسنا. أريد أن أصل إلى هذه النتيجة، النتيجة التي نريد أن نصل إليها من خلال البحث. ما هو إذن الفلاسفة والمناطق المشائيون والإشراقيون؟ هذه القضية واضحة عندهم، أنه هذه التعاريف التي هي أرقى رتبة، الحدود التامة والحدود الناقصة، هذه هي ليست تعاريف حقيقية، باللحاظ إلى ما دونها من التعاريف أفضل، لأننا لا نتمكن من إدراك حقائق الأشياء على حقيقتها. ولذلك في الدعاء المروي عن النبي اللهم أرني الحقائق على حقيقتها، إدراك حقائق الحقائق وحقائق الأشياء لا يتمكن الإنسان أن يدركه. وهذا الإدراك إدراك للخواص لللوازم كما يقول الفلاسفة، ليس إدراك لذاتيات الأشياء. وإلا الآن فعلا هم ماذا يقولون؟ يقولون نحن نقول أن الإنسان فصله الناطقي، والناطقية لما نقول فصله يعني أن الإنسان يتميز عن الحيوان بهذه الخاصية، بهذا الفصل بالناطقية. حقيقة الناطقية ما هي؟ ما هي؟ هل ندرك كلها بالضبط؟ لا. ليس حقيقة الناطقية مسألة التفكير، وليس حقيقة الناطقية مسألة التعبير بالكلام، وإنما حقيقة الناطقية هناك تجوهر في ذات الإنسان يجعله متميز عن الحيوان. هذا التجوهر الموجود بالضبط بالضبط ما ندرك حقيقة. هناك شيء سر موجود في الإنسان، هناك سر موجود في هذا الجدار يميز الجدار عني ويميزني عن الجدار، وهكذا في كل الأشياء. هذا الشيء الموجود لا يدرك على حقيقته التامة، ولذلك الفلاسفة قالوا الحدود التامة والحدود الناقصة إنما تعطي للإنسان معرفة أكثر من الرسوم، لكن لا تعطي المعرفة الحقيقية، لا توصل بالإنسان، لا تصل بالإنسان إلى المعرفة. إذن ماذا نريد أن نصل بعد هذا الكلام وبعد هذه المقدمة؟ فإذا كنا نحن لا ندرك تعاريف المخلوقات التي هي دوننا في المرتبة، ما ندرك حقائقها، يعني ما ندرك حقيقة الحيوان المخلوقات التي هي دوننا في المرتبة، وما ندرك حقيقة النبات الذي ودوننا في المرتبة، الحقيقة الفلسفية، ليس الحقيقة في المعتبر أن يأخذ الحيوان المشرع بدنه. فلسفة نظرهم يختلف عن هذه العلوم التجريبية والمختبرية. الكلام ليس هنا، ليس مراد أن يأخذ جسم الحيوان، وإلا الآن جسم الحيوان حينما يشرح يعرفون الأعضاء الفلسفية في جسم الحيوان، أما سر الحياة في الحيوان ما يعرفون حقيقة، ما يوضع تحت أجهزة المعتبر حينئذ. فمراد الفلاسفة مسألة أعمق، ليس قضية الآن، يعني لا يوجد تعارض بين الفلسفة وبين العلوم المعاصرة، لا يوجد تعارض. لا يعني أن العلوم المعاصرة أدرك إدراك العلوم المعاصرة لكثير من الأشياء عن طريق المراقبة وعن طريق الحساب والاستقراء والتجربة والحس، إدراك العلوم المعاصرة لكثير من المعلومات عن الأشياء المحيطة بنا ليس إدراك للحقائق التي تميزها، وإنما إدراك لخواصها بحكم العلاقة فيما بين الأشياء، علاقة هذا الشيء بهذا الشيء. أما هم لم يدركوا حقائق الأشياء، فالفلسفة باحثة عن هذه القضية، فتأتي الفلسفة لتقول نحن لا ندرك. فإذا كنا لا ندرك هذا، هل نتمكن من إدراك حقيقة المعصوم حينئذ؟ إذا كنا لا نتمكن أن ندرك الأشياء التي دوننا، نتمكن حينئذ أن ندرك حقيقة المعصوم؟ ولذلك سيد الأوصياء حينما يقول لأبي ذر في حديث المعرفة بالنورانية، حتى التسمية واضحة، معرفة بالنورانية، ليس معرفة بالتحصيل، قال اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله وخليفته على عباده، لا تجعلونا أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته، فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته، فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم، لا توجد تعاريف حينئذ. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، أصلا حتى خطور على القلب حتى في عالم الخيال، حتى في عالم الوهم. وإذا كان في عالم الحقيقة وفي عالم التعقل، الإنسان ما يتمكن من إدراك حقائق فصول الأشياء التي هي دونه في المرتبة، دونه في المرتبة. ليس في ليلة البارحة تحدثنا عن مسألة مراتب الموجودات، وأن الموجود كلما ترقى زادت فعليته وقل انفعاله. هذه المخلوقات التي دوننا في المرتبة، التي فعليتها أقل من فعليتنا وانفعالها أكثر من انفعالنا، يعني أنها أقل كمالا من الإنسان، الإنسان ما يتمكن أن يدرك فصولها الحقيقية. لماذا؟ لأن الفصول الحقيقية الموجودة في الكائنات هذا سر إلهي موجع. ولذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني من أدرك السر المودع في نفسه، أدرك السر الإلهي المودع، فقد عرف ربه. وهذا ما يأتي من طريق التفصيل، هذا يأتي من طريق الإشراق، حينئذ يأتي كلام الإشراقية، حينئذ يأتي كلام المشاهدة القلبية والمعرفة الحضورية، من عرف نفسه فقد عرف ربه. وهذا المعنى حتى في المؤمن، المؤمن لا يدرك كنهه، المؤمن الذي تتجلى في ذاته ويتجلى في قلبه نور الإمام المعصوم، أليس؟ الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا خالد الكابلي، الرواية في الكافي الشريف أن الأئمة نور الله، في هذا الباب في الجزء الأول من الكافي الشريف، يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار، نور الإمام في قلوب أنور من هذه الشمس. هذا النور الموجود في قلب المؤمن هو الذي يجعل ذاته لا تقتنه. أيضا الرواية عن الإمام الصادق في كتاب المؤمن للمحدث الثقة من أصحاب الأئمة الحسين بن سعيد الأهوازي رحمة الله عليه، في كتاب المؤمن الرواية عن صادق العطر، ماذا يقول؟ يقول فكما أن الخلائق لا تقدر على كنه الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا تقدر على كنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ارتباط بين كنه الله، كما لا تقدر على كنه الله لا تقدر على كنه رسول الله. وكما أنها لا تقدر على كنه رسول الله صلى الله عليه وآله، فكذلك إنها لا تقدر على كنه الإمام عليه السلام، ارتباط بين كنه الرسول وكنه الإمام. وكما أنها لا تقدر على كنه الإمام عليه السلام، فكذلك هم لا يقدرون على كنه المؤمن، ارتباط بين كنه المؤمن وكنه الإمام. لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة النهار. فإذا كانت هذه التعاريف مراد من هذه المقدمة المنطقية وهذه المقدمة الفلسفية أن نصل إلى هذه النتيجة وفقا للقواعد التي ثبتها الفلاسفة، القواعد التي ثبتها أهل المعقول، كلهم يتفقون على هذه القضية، على قضية أننا لا ندرك حقائق الأشياء، وإنما هذه الفصول التي سميت فصول في كتب الفلاسفة وفي كتب المناطق ما هي إلا لوازم وخواص، ولذا لا نتمكن من إدراك حقائق الأشياء على حقيقتها. فإذا كنا ما نتمكن من إدراك هذه، فإذا كيف نتمكن من إدراك الذي تعلو مراتبه فوقنا بحيث لا يخطر على قلب أحدنا، بحيث لا يتمكن أن يخطر على قلب أحدنا، وهو أعظم وأكبر مما يصفه واصفه. هذا الذي تتحير فيه العقول، هذا الذي تتيه فيه الحلول، هذا الذي تخسأ فيه الألباب، إلى غيرها من المعاني التي وردت في الروايات الشريفة. ولذا في نهج البلاغة الشريف يأتينا ربما إذا وصلنا إلى هذا البحث أهل البيت في نهج البلاغة، يأتينا أنه لا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله عليهم أجمعين، لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد. المقايسة مسألة عقلية، القياس بالنتيجة طريقة من طرق التفسير العقلي. العقل كيف يفسر؟ أليس عندنا طرق للتفسير العقلي؟ عندنا استقراء بقسمه تام وناقص، وعندنا قياس بأشكال الأربعة والتفريعات المتفرعة عن الأشكال الأربعة. كيف يفسر العقل؟ أليس من هذه الطرائق؟ عن طريق الاستقراء وعن طريق القياس والبراهين. فلا يقاس بهم أحد، يعني أن العقول لا تتمكن عن طريق المحاسبات العقلية وعن طريق الطرق العقلية أن تقايس بأهل البيت أحدا، لا يمكن هذا أبدا. إذا كانت العقول عاجزة، هم أرباب الفلسفة وأرباب المعقول يجدون أنفسهم عاجزين، عاجزين عن إدراك حقائق الأشياء التي دون الإنسان، الأشياء التي فوق الإنسان ومراتبها أعلى من مراتب الإنسان بكثير، حينئذ لا تتمكن العقول من اقتنائها. أليس الرواية قبل قليل وكما لا يقدرون على معرفة صفة كنه الإمام لا يقدرون على صفة كنه المؤمن، كما لا يقدرون على صفة كنه الإمام لا يقدرون على صفة كنه المؤمن. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة وفي آيات الكتاب الكريم. غاية ما في الأمر أننا مهدنا لهذا المطلب بمقدمة منطقية، بمقدمة فلسفية، وإلا هذه المطالب كثيرا ما نذكرها نحن على المنبر في المجالس العامة، مسألة عدم إمكان إدراك كن أهل البيت عليهم السلام، كثيرا ما هذا المطلب نبحثه من جهات مختلفة، لكن هذا البحث الآن غاية ما فيه أن جعلنا لهذا الكلام مقدمة، مقدمة منطقية تعتمد على بديهيات علم المنطق وتعتمد على بديهيات الفلسفة. على أي حال، وقت الدرس قريب من أن ينتهي، تقريبا تم الكلام في هذه المسألة، بقيت مسألة كان بودي أن أبحث في هذه الليلة لكن الوقت جرى بسرعة ومطالب تشعبت. بقيت مسألة أنه معرفة الله في روايات أهل البيت، لأننا نجد لمعرفة الله في روايات أهل البيت روايات الجاهل بلحن أهل البيت. بالنتيجة الأئمة هكذا قال: إنا لا نعد الرجل من شيعتنا من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، وإلا إذا لا يعرف لحن القول حينئذ لا يعد من الفقهاء. ففي روايات أهل البيت طوائف كثيرة من الروايات التي تتحدث في موضوع معرفة الله سبحانه وتعالى، نجد هذه الروايات ربما يتصور البعض أنها متضاربة، لكن هذه الروايات ليست متضاربة. إن شاء الله في الأسبوع الآتي يكون البحث في هذه المسألة، في مسألة الروايات التي تحدثت عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومراتب المعرفة لله في روايات أهل البيت. إن شاء الله يوم السبت الآتي بحول الله يكون البحث في هذه القضية، وإذا تم الكلام في هذه القضية ننتقل إلى البحث في مسألة وحدانية الباري، لأنه بعد الكلام في مسألة إثبات وجود الباري وبعد الكلام في مسألة المعرفة وعجز الإنسان عن اكتناه معرفة الباري، هذا التفصيل الذي كنا نحن بصدده الآن، يكون الكلام بعد الكلام في الروايات في معرفة أهل البيت في مسألة وحدانية الباري سبحانه وتعالى. إن شاء الله الليلة الآتية نفس الوقت درسنا في القرآن، نكمل البحث الذي لم نتمكن من إكماله في الأسبوع القادم بحول الله. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.